السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب أكاديمية أصول، حياكم الله تبارك وتعالى، وهذا درس جديد من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وقد توقفنا عند فصل في أبواب الإيمان وأقسام التوحيد. وأبواب الإيمان مدارها على أركان الإيمان الست التي ذكرت في حديث جبريل وغيره، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك الكلام عن أقسام التوحيد. وهذا يندرج في الترتيب التفصيلي لمسائل الاعتقاد تحت الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله تبارك وتعالى أصوله أربع مسائل. المسألة الأولى هي الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، وربما كانت هذه المسألة يتغاضى عنها كثير من أهل العلم قديما في التصنيف لضعف مادة الإلحاد، ولأنها إنما مهددة من قبل العقل، ولذلك تكلم عنها أهل العلم كثيرا نعم، لكن لم تكن في التصنيف العقدي داخل دائرة مصنفات أمة الإسلام بتلك المسألة التي ترتب تصنيفيا داخل المسائل إذا كان الكتاب مصنفا تصنيفا شموليا لمسائل الاعتقاد. ثم وجد من أفرد لها مناقشات مع الملاحدة كالفلاسفة الدهرية والطبائعيين وغير ذلك. ثم بعد ذلك لما تفشى الإلحاد في العصر الأخير، صار كثير من أهل العلم يرتب هذه المسألة ترتيبا منطقيا كأول مسائل الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، أو كأول مسائل الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهي مسألة الإيمان بوجود الله عز وجل. وأما ترتيبها المنطقي فلأن وجود الله تبارك وتعالى مقدم على الكلام على وحدانيته، ولذلك كان الترتيب المنطقي لما تلا هذه المسألة من مسائل: الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، والمقصود بهذه المسألة وحدانية الله عز وجل في ربوبيته، ثم الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى والمقصود بها بوحدانيته في إلهيته، ثم الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، وهذا إن شاء الله عز وجل ما سنتكلم عنه في حينه. فبدأ المصنف حفظه الله تبارك وتعالى يتكلم عن هذه المسائل التي أجملت تحت هذا العنوان، فقال: الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته وبربوبيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبألوهيته جل وعلا. ثم بعد ذلك بدأ يشير إلى معنى التوحيد، لأننا إذا انتقلنا من معنى إثبات وجود الله تبارك وتعالى فسننتقل إلى التوحيد في ثلاثة، وهي أقسام التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وسيأتي إن شاء الله عز وجل تفصيل ذلك بعد هذه المقدمة. ولذلك فقال: والتوحيد اعتقاد أن الله تعالى واحد أحد في ذاته وأسمائه فلا سمي له، منفرد بصفاته فلا مثل له، منفرد بأفعاله فلا نظير له، منفرد باستحقاق العبادة وحده فلا شريك له. وربنا تبارك وتعالى كونه واحد في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، فينبغي من ذلك أن طاعته تبارك وتعالى وعبادته فيما أمر هي الملامح التي تبين حقيقة توحيد العبد، ولذلك قال: ومن ثم طاعته وعبادته بما أمر واجتناب ما نهى أو ما عنه نهى وزجر. وقال: وجماع الإيمان والتوحيد أن يفرد العبد ربه باعتقادات تقوم بقلبه وأقوال تجري على لسانه وأفعال تحصل بجوارحه، وكل ذلك مقدمات للدخول في المسألة الأساسية والرئيسية. ولذلك أنا أجري على هذا الكلام سريعا، لكن ينبغي أن نشير إلى إشارات. قوله تبارك وتعالى: التوحيد اعتقاد أن الله واحد. والتوحيد من مادة وحدة، أي جعل الشيء واحدا، هكذا في اللغة. أما إذا تكلمنا عن الله تبارك وتعالى فهي نسبة الله إلى الوحدانية، فالله عز وجل واحد بذاته لا بجعل جاعل. ولذلك تأدبا مع ربنا تبارك وتعالى وأكثر ضبطا للمسألة أن يكون الكلام: توحيد الله هو نسبة الله إلى الوحدانية، لأن الله عز وجل واحد بذاته لا بجعل جاعل، يعني لم يجعله أحد واحدا، وإنما هو واحد بذاته تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تكلم عن معاني مبسطة لتوحيد الربوبية، وإذا اختصرنا معنى توحيد الربوبية فسنقول هو إفراد الله عز وجل بالوحدانية في أفعاله، في أفعاله هو. ما هي أفعال الله تبارك وتعالى؟ الخلق، الملك، التدبير. فالرب هو الخالق المالك المدبر، وهو السيد المطاع. كل هذه هي معاني ربوبية الله تبارك وتعالى. فتوحيد الله في أفعاله هو، يعني توحيد الله في كونه هو الخالق، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يدبر أمور الخلائق إلا الله. وتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من اسم أو صفة من غير تحريف بتعطيل أو تمثيل أو تأويل أو تشبيه مخل. فكل ذلك نوع من الانحراف عن القصد الرباني في إثبات الاسم والصفة. ومصدر إثبات الأسماء والصفات الكتاب والسنة، فليست الأسماء والصفات مما يبتكر بالعقل. فلا يجوز إطلاق اسم لله تبارك وتعالى من النفس البشرية، ككوننا أو ككون البعض وصف الله عز وجل بالمهندس الأعظم أو مهندس الكون الأعظم. فهذا وإن ظنه القائل مدحا، إلا أنه لا يكون اسما لله تبارك وتعالى ولا صفة، فالله عز وجل هو الأعلم بذاته، فلذلك هو الذي يخبرنا بأسمائه وصفاته. وأما توحيد الله عز وجل في الألوهية، فتوحيد الله في الألوهية إفراد الله تبارك وتعالى في أفعال العباد، وهذا هو الفارق بين الربوبية والإلهية أو الألوهية. وتقال الإلهية، وتقال الألوهية، وتقال العباد، يعني توحيد الإلهية وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب. فالله تبارك وتعالى واحد في أفعال العباد، وهذا ما كلف العبد به. فمن أشرك مع الله عز وجل غيره فعمله مردود، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لذلك الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له مخلصا، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. فالله تبارك وتعالى شرط لقبول العمل الإخلاص وأيضا المتابعة، أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون العبد متبعا لا مبتدعا، يعني لا يأتي بعمل مخترع يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى ليس عليه دليل. فهذا أحد تعريفات البدعة. ولذلك قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: وجماع الإيمان والتوحيد أن يفرد العبد ربه باعتقادات تقوم بقلبه، وأقوال تجري على لسانه، وأفعال تحصل بجوارحه. أوليس هذا هو تعريف الإيمان الذي ذكرناه في المرة الماضية أو قبل الماضية من قول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وغيره: الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. فالإيمان متعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما تعلقه بالقلب فمن وجهين: من وجه قول القلب الذي هو إقراره وعند البعض تصديقه، ومن وجه عمل القلب الذي هو اسم جنس لأعمال القلوب جميعا من الاستعانة والاستغاثة والتوكل والخوف والرجاء والخشية وغير ذلك. فهذا من جهة القلب. وأما من جهة اللسان فهو إما قول اللسان والمقصود به قول العبد لا إله إلا الله، أو أعمال اللسان والمقصود بذلك هو ما كلف العبد به استحسانا أو استحبابا أو وجوبا مما يحبه الله عز وجل ويرضاه من القول، كذكر الله وقراءة القرآن سواء كان بصورة واجبة كالفاتحة في الصلاة، أو بصورة مستحبة كمطلق الذكر وقراءة القرآن. ثم متعلق أيضا بالجوارح، وهو ما أمر الله عز وجل به استحبابا أو وجوبا مما يرضيه تبارك وتعالى من أعمال الجوارح كهيئات وحركات الصلاة وأعمال الحج وغير ذلك مما أمر الله تبارك وتعالى به. فلذلك نقول أن الطاعة هي المتعلق الواضح لحقيقة الإيمان والرضوخ للتكليف. وإذا أردنا أن نتعرف على معنى العبادة فقد عرفها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وعرفها غيره بالاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال أو الأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، يعني كلمة عبادة تجمع جملة هذه الأعمال وهذه الأقوال التي تكون ظاهرة على اللسان والجوارح أو باطنة في محلة القلب. ولذلك قال المصنف: ولما كانت حقيقة الإيمان والتوحيد تكمن في تصديق الخبر والانقياد والتنفيذ للأمر، فقد ناسب ابتناؤه على ركنين أن ينقسم إلى قسمين. يعني التوحيد إنما متعلقه الطاعة، وهي امتثال الأمر واجتناب النهي. ولذلك ناسب ذلك أن يبتني هذا التوحيد كما هو ابتني على ركنين أن ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بتصديق الأخبار والمعرفة والإثبات، وآخر يتعلق بالانقياد بالطاعات. وإذا أحببنا تفصيلا في ذلك فسنقول: أما هذا القسم المتعلق بالأخبار والمعرفة والإثبات فهو ما أسماه بعض أهل العلم توحيد المعرفة والإثبات، وهو المتعلق بالجزء الذي فيه ليس مكلف العبد بأمر كبير من الأعمال قدرما هو مكلف باعتقاد خالص. لأن الله سينبئه بأمور وينبغي عليه أن يعتقد حقيقتها وصدقها كما أراد الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم لا كما أراد هو. ولذلك نقول إذا كان الأمر كذلك فهذا القسم قسيمه الآخر متعلق بعمل العبد وهو تهيئة قلب العبد للقصد، ولذلك قلنا القسم الآخر هو المتعلق بالانقياد بالطاعات، وقد أسماه بعض أهل العلم بتوحيد القصد والطلب، يعني إذا أراد العبد عملا فقصده واحد وهو ربنا تبارك وتعالى. ثم قال: ولما وقع الخلل في إفراد الله تعالى بصفات الربوبية ونشأ الإلحاد في أسمائه وصفاته العلية، وظهر الشرك والابتداع في عبادة الله تعالى، اعتنى السلف بالرد في كل جانب وبيان وجه الحق في كل باب. ربما يقول القائل: أوليست الكلام عن تقسيم التوحيد نوع بدعة؟ نقول: لا، لأنه نوع اصطلاح، وإنما قسمت العلوم أو أبواب العلوم أو فصول العلوم أو مباحث العلوم قسمت بهدف الإيضاح وتسهيل العلم، وإلا لو أن العلم لم يقسم إلى أبواب وفصول ومباحث ومسائل ومطالب ومسائل صار العلم قطعة واحدة كبيرة يصعب على كل عقل أن يستوعبها. فكما أن العلم يتقسم إلى هذه التقسيمات، فإن المسألة الواحدة ربما يندرج تحتها كثير من التقسيمات الفرعية التي تبين أو تسهل على الذهن أن يستوعبها. من هذه التقسيمات التقسيم الذي سبق إليه كثير من أهل العلم كابن بطة في الإبانة الكبرى، وسار على دربه عدد من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام، واتخذ هذا أصلا وسار عليه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وأكثر علماء السلف من المتأخرين على هذا، وهو أن التوحيد ينقسم بالاستقراء إلى ثلاثة أنواع مستقلة من التوحيد ظهرت في كتاب الله تبارك وتعالى: آيات في كتاب الله تدلل على أن الله واحد في أفعاله هو، وهذا متعلق بكونه ربا تبارك وتعالى، وقد أسمى أهل العلم هذا القسم بتوحيد الربوبية. ثم نوع آخر من الدلالات ظهر في كتاب الله تبارك وتعالى وامتاز وتبين، وهو الذي يبين أن الله عز وجل وحده الذي يقصد في الطاعات، وهو توحيد الألوهية أو الإلهية أو توحيد العبادة. ونوع ثالث ظهر في كتاب الله تبارك وتعالى وهو توحيد الأسماء والصفات، على أن الله عز وجل يثبت له من الأسماء والصفات ما ثبت أو ما أثبته بنفسه لنفسه، سواء كان هذا الإثبات في كتابه أو على لسان رسوله، ولا يثبت أو ينفى عن الله تبارك وتعالى ما نفاه بنفسه عن نفسه، سواء كان هذا النفي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا الإثبات وهذا النفي لا يقتضي أبدا تعطيلا ولا تمثيلا ولا تأويلا ولا تحريفا ولا تشبيها مخلا. فهذه الضوابط وهذه الأطر تبين ملامح توحيد الأسماء والصفات. فإذا كان الأمر كذلك ظهر للعبد من ذلك أن هذه ثلاثة أقسام. وبعض أهل العلم قد نظر للتقسيم من جهة متعلقه، وقسم التوحيد إلى توحيد معرفة وإثبات كما ذكرنا قبل ذلك، وهو المتعلق بالإخبار عن الله عز وجل، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد أو هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقسم آخر وهو توحيد القصد والطلب، وهو هذا الذي يشمل توحيد الإلهية أو الألوهية. وبهذا يتضح أن هذه القسمة الثنائية توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب، وهذه القسمة الثلاثية توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية الربوبية، أسماء وصفات ألوهية، هذه القسمة الثلاثية والأولى القسمة الثنائية يجتمعان ولا يتفرقان، فلا إشكال في الجريان على هذه القسمة وعلى هذه القسمة. هل هناك مساحة لأن يبتكر أحد الناس قسيم رابع لهذه القسمة الثلاثية؟ قد ذكر بعض أهل العلم تقسيما رباعيا وهو الكلام عن توحيد الحاكمية، لكن الحقيقة أن لا مشاحة في الاصطلاح، نعم، وبالتالي لا نحجر على فكر أحد، إنما نقول أن هذا ربما لا ننزع إليه بسبب أنه لم يسبق من متقدم هذه الأمة من جهابذتها وأعلامها وأكابرها. الأمر الثاني أن توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية، داخل في توحيد الإلهية، داخل في توحيد الأسماء والصفات، فهو أكبر من أن يستقل وهو مسيطر على الثلاث، فهو داخل في توحيد الربوبية لأن الله عز وجل يحكم لا معقب لحكمه، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فقرن الأمر للعباد بخلقه للعباد، وهذا من ربوبيته. وما كونه داخلا في توحيد الأسماء والصفات فلأن الله هو الحكم الحكيم سبحانه وتعالى، وأما كونه داخل في توحيد الألوهية فذلك لأن الله أمرنا أن نتحاكم له تبارك وتعالى، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون كما ورد في الآيات. وبالتالي فلن نتكلم عن إفراده في قسيم الرابع، إنما يعني يكفينا ما سلف عليه السلف، وأما من فعلها فنحن لن نتجاسر لننكر عليه تبسيطا علميا أراده لنفسه أو لأقرانه، أما نحن فيكفينا ما كان عليه السلف. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى لما كان الأمر كذلك هذه المسائل، وكلما بدأ مبتدعة يتكلمون في مثل هذه المسائل بكلام احتاج ذلك من الجهابذة الأكابر من علماء السلف أن يردوا على هؤلاء، فأحيانا يكون الرد في مسألة تفصيلية كمسألة العلو للإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، العلو للعلي العظيم، وكالكتاب العرش وأمثال هذه المسائل، وأحيانا يكون الردود على فرقة من الفرق فيأتي الرد على الجهمية للإمام أحمد، فهذا على جميع الجهمية بأفكارهم ومعتقداتهم، وإن كان مختصرا لكن في الحقيقة كلام الأئمة يختصر في لفظه لكن معناه يتسع، بل يطول على أمثالنا أن نشرح اللفظة الواحدة ربما أحيانا في صفحات عد. وأحيانا يكون الرد على أفراد كرد الإمام الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى على بشر المريسي، وهذا كتاب، وهكذا. فلذلك من جملة هذه المسائل التي ناقشوها، ناقشوا الكلام عن التوحيد إما أن يكون مفردا أو يكون مضمنا داخل كتاب شامل لمسائل الاعتقاد جميعا. ولذلك قال واقتضى الاستقراء للنصوص وحسن الترتيب والتصنيف أن يبوب في الإيمان والتوحيد بابان على الإجمال، التوحيد العلمي الخبري والتوحيد القصدي الطلبي، وثلاثة على التفصيل. هذا أراد أن يبين نوعي التقسيمات، توحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهي في الحقيقة متلاحمة وفي قلب الموحد تقع مجتمعة وغير متزايلة، يعني لا يزيل بعضها بعضا، أي غير متنافرة ولا متضادة. وكما بينا كيف يجمع بين هذا التقسيم، فالتوحيد الخبري الذي هو توحيد المعرفة والإثبات يجمع نوعين من التوحيد في القسمة الثلاثية، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما التوحيد الآخر وهو القصدي الطلبي فهو متعلق في القسمة الأخرى بتوحيد الألوهية، وبذلك يظهر من الأمر أن هذا كله يجتمع ولا يفترق. ثم قال: وكما أنه ليس في هذا التصنيف توقيف، فإنه ليس في الإيمان والتوحيد تعديد، والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذه جملة ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وفيها سعة وتوسعة على كل مخالف، لربما تكون مخالفته لفظية أو ظاهرية لا حقيقية. فالعبرة بالمقاصد والمعاني، يعني ما تقصد بقولك كذا، ما تقصد بتقسيمك التوحيد وهكذا، ليس بظاهر اللفظ وظاهر مبنى الكلام. وذلك لأن البعض من أخطائه العلمية أنه يتوقف مع بعض الألفاظ فكأنه ينهش في الآخر، ثم حال الاستفصال مع المخالف يتضح أنه لم يكن مخالفا، وإنما عبر بأسلوب آخر أو بكلمات محتملة أخرى. فهذه الكلمات المحتملة أحيانا تقصد المعنى وضده، فتحتاج للاستفصال، وهذا يتضح إن شاء الله عز وجل. فليس هناك توقيف، فلربما جاء إنسان فأصل أصلا من الأصول، قلنا له: ما تريد بذلك؟ ما تريد بهذه القسمة الرباعية أو الخماسية أو السداسية؟ فيظهر لنا من كلامه أنه ما أراد إلا ما أردنا، فتذهب المخالفة ويبقى الاتفاق. ثم بعد ذلك ذكر الفصل الثامن، وهو أدلة الإيمان بوجوده تعالى. فقال في أول الكلام: الله تعالى أزلي فلم يسبقه عدم، أبدي فلا يلحقه فناء. الأزلي متعلق بالأول، والأبدي متعلق بالآخر. فوجوده تعالى ذاتي. بعض العبارات التي ربما انتشرت على ألسنة الأطفال: الله أوجد نفسه بنفسه من العدم، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى غير مراد طبعا، أعلم ذلك، لكن احذروا، الله عز وجل هو الذي أوجد كل شيء، كان ولم يكن شيء. فسبحانه وتعالى وجوده بذاته لم يسبقه عدم حتى يوجد، بل لو ادعى شيء أنه أوجد نفسه بنفسه لقلنا أنت كاذب، لأنه لا يستطيع أحد أن يوجد نفسه بنفسه، لأن هذا معارض للعقل. كيف يوجد نفسه بنفسه؟ من الذي سيوجد إذا كان معدوما؟ يحتاج لكي يوجد نفسه بنفسه أن يكون موجودا قبل أن ألا يكون موجودا. هذا تعارض عقلي صريح وكلام باطل يغني فساده عن إفساده، وبالتالي هذا محال. إنما الله عز وجل موجود بلا ابتداء، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. ولذلك الكلام عن وجود الله تبارك وتعالى كلام خاص، لأنه من صفاته، وصفات الله ليس كمثلها صفات. فالله عز وجل كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت لن تستطيع أبدا أن تتصور تصورا تاما لوجود الله الذي لم يسبقه عدم، لأنك لا تعرف شيئا كذلك إلا الله. وعادة نحن لا نفهم الأمور إلا إذا كانت لنا معرفة سابقة بنفس الصفة أو بأمر يشبهها. أما في أسماء الله وصفاته فستجد نفسك تحتاج إلى التوقف عن كيفية الاسم والصفة، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في الأسماء والصفات، لأنك لا تستطيع أن تشبه الله بشيء إذ ليس كمثله شيء. فعقلك سيعجز عن معرفة حقيقة وجود الله كيفية وجوده، كيف كان أولا بلا ابتداء، كيف لم يسبقه عدم، كيف يكون آخرا بلا انتهاء، كيف لا يلحقه فناء، كيف أن الله سميع يسمع جميع الأصوات باختلاف اللهجات مع تفنن الحاجات، كيف أن الله يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، كيف أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما لم يكن وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم كل شيء سبحانه وتعالى، علم الماضي والحاضر والمستقبل والمعدومات التي لم توجد لو كانت وجدت كيف كانت ستكون. فهذا حقيقته لا تدركه لأنك ليست لك معرفة بمثل حتى تطابق هذا الذي تسمعه بالذي عندك. ولذلك عملك في ذلك أن تثبت، ثم إذا جئت إلى الكيفية فلأنك عاجز عن ذلك ستقول الله أعلم بحقيقة الأمر أو بكيفيته، إنما تثبت ما أثبته الله، له سمع له بصر له إلى آخر الأسماء والصفات. الكلام ها هنا في محتوى آخر وهو متعلق بأدلة الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. والحقيقة إن أدلة وجود الله تبارك وتعالى، يعني إذا قلنا الشمس دليل على وجود الله، صراحة هذا نوع قصور، لأن الله عز وجل دليل على كل شيء، إذ كيف نطلب دليلا على من هو دليل على كل شيء لأنه الموجد لكل شيء؟ بل أنك إذا تدبرت في أي شيء كيف وجد ستقول لابد له من خالق أوجده. لماذا؟ الاحتمالات ثلاثة في وجود كل شيء، ثلاثة ذكرها الله عز وجل في كتابه، فذكر اثنان باطلان حتى يستنتج العقل بالضرورة الثالث. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني لأنفسهم. فهذان افتراضان، إما أن يكون الشيء الموجود خلق من لا شيء، من عدم صفر، والصفر المطلق هذا لا ينتج شيئا لأنه لا يحوي شيئا، فكيف يوجد شيئا؟ صفر. هل في مرة من المرات الآلة الحاسبة تعتبر أن الصفر ممكن يتحول إلى واحد من مليون، إلى سالب واحد من مليون؟ هذا محال، هو صفر لا شيء، العدم المطلق. إذن العدم المطلق لا يحتوي شيئا أو لا يحوي شيئا حتى ينتج شيئا، هذا محال. وعلى هذا جهابذة الفيزياء والفلك والرياضيات، هذا أمر بدهي ضروري، بل ومن يجادل في ذلك معتوه عند العلماء حتى من لم يسلم منهم. بقي الاحتمال الآخر، أم هم الخالقون، يعني لأنفسهم، يعني هم الذين خلقوا أنفسهم بأنفسهم. قلنا قبل ذلك هذا باطل حقلا. لماذا؟ لأن الشيء حتى يقوم بفعل الإيجاد لابد أن يكون موجودا حتى يقوم بالفعل، كيف يوجد نفسه وهو معدوم ليس بموجود؟ كأنك تقول أنا سأوجد نفسي التي لم تكن موجودة حال أن أكون موجدا لنفسي. سبحان الله، هذا حتى لا يفهم. فإذا بطل الأول عقلا وبطل الثاني عقلا، لزم الثالث ضرورة، وهو أن للموجودات أو لهذه الكائنات المخلوقات خالق ضرورة. فهل ينطبق هذا المثال على الله؟ أن نقول لم يوجد من العدم، لم يخلق نفسه بنفسه، إذن له خالق؟ لا. لماذا؟ لأن الله خالق لا مخلوق. العقل ضرورة يقول كل مخلوق لابد له من خالق، وهناك اعتراضات على لفظة كل حادث لابد له من محدث، هذه عليها اعتراض. الأضبط أن تقول كل مخلوق لابد له من خالق. خلنا بالتعامل مع لفظة الخالق والمخلوق، هذه أضبط، وهي اللفظ القرآني. الله تبارك وتعالى خالق لا مخلوق، هل تلزم هذه القاعدة؟ هذه الأولى. الثانية، ما التزم به علماء الفلاسفة كأرسطو ومن سار على ضربهم والعقلاء في كل علم وفن، أنه حتى تخرج من تسلسل الخالقين أو تسلسل الحوادث، كل حادث لابد له من محدث، طيب الذي أحدثه حادث فلابد له من محدث، الذي أحدثه حادث فلابد له من محدث. قالوا هذا لا يحل إشكالية الخلق ومن أين أتى الخلق. قالوا وإذا يلزم ضرورة وعقلا أن يرد الأمر إلى خالق لا مخلوق. يعني لو قلنا الخالق هذا هو مخلوق له خالق، والخالق خالق الخالق مخلوق له خالق، وهكذا. هذه يضرب لها مثل بأمر، إن أتينا بعدد لا نهائي من الناس، هذا طبعا مستحيل، لكن إن افترضنا فعلنا ذلك، وقلنا لكل واحد منهم اضرب من أمامك شريطة أن يضربك من خلفك، إذا ضربك من خلفك اضرب من أمامك حتى ينتهي إلى أول الصف، لكن إلى آخر فرد في الصف الظاهر منه، لكن أول الصف لا نهائي، يعني لا نستطيع أن نأتي بأول، واضح؟ هل يضرب هذا الذي هو يظهر لنا، يعني أول الصف من وجهتنا الظاهر اللي أمام الصف؟ لن يضرب. لماذا؟ لأنك الإحداث الأول اللي هو أول ضربة هذه لن تفعل، لأن الابتداء بلا نهاية، بلا نهاية في الابتداء، فإذا حددنا أول واحد إذا هذا ابتداء وله نهاية، له أول يعني ثم أولية. لكن إذا اعتبرنا أن كل خالق له خالق وكل خالق له خالق إلى ما لا نهاية، إذا كيف خلق الخلق؟ هذا محال عقل. وبالتالي يلزم من ذلك أن يرد الخلق إلى خالق لا مخلوق، هو مصدر كل الأفعال. فإذا كان كذلك علمنا أن كل المخلوقين تم إنتاجهم من قبل خالق واحد، أما واحد فمعلوم قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا فيه تفصيل آخر، لكن الكلام الآن عن وجود الله ثم نتكلم عن وحدانيته بعد ذلك. فالفطرة المستقيمة هي أول أدلة أو أول الأدلة التي تبين أن الله عز وجل هو خالق موجود، وذلك أن النفس حال الضرورات تفزع إلى خالقها حتى والله مع شدة الإشراك والإلحاد. قد ذكر من المذكرات الحرب العالمية الثانية أن أحد الطيارين أو الأولى أن أحد الطيارين عاش في بيئة إلحادية تامة، حتى هو يقول عن نفسه لم يكن والدي إلا ملحدا، لم تكن والدتي إلا ملحدة، لم يكن كلمة الله تردد في بيتنا أبدا، فقد نشأنا في بيئة منعزلة تامة عن الإيمان وعن أهله. في أثناء طيرانه بطائرته في الحرب العالمية ضربت الطائرة من جناحها، فيقول فإذا بي أقول وأنا أهبط يا إلهي يا إلهي، فلما استقررت بالخرج الأمان والباراشوت وأمثال هذه الأمور، فاستقر ثم أخذ يتساءل من أن لي بهذه الكلمة، من أين لي بهذه الكلمة، أن لمثلي أن يلجأ لخالق وهو لا يعرف خالقا. لكن هي الفطرة، الفطرة التي غرست في كل إنسان حتى لو كان وثنيا. كتب بعض المترجمين في الغرب، وقد أردت قصدا أن أذكر بعض الغربيين حتى تعلم أن هذا ليس خاصا بأهل الإسلام. ويل ديورانت في قصة الحضارة، وهي من أكبر الموسوعات التاريخية الموجودة، والمقصود بها يعني المذكورة عن تاريخ الحضارة عموما التي ظهرت على وجه الأرض وليس في الغرب فقط، ولقد ذكر في آخرها الإسلام وظهوره وانتشاره إلى آخره، وعنده بعض مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر المعاداة، يعني من قرأ وتدبر علم أن الرجل يعني يعادي المسلمين، لكن من الذي يقرأ بإنصاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبهر؟ الشاهد في ذلك أن هذا الرجل وغيره قد ذكروا في مؤرخاتهم أنك إذا تدبرت في كل حضارة ظهرت فإنك ربما تجد هذه الحضارات بلا تأسيس لدولة وكيانات ومباني، بل أحيانا تكون هذه الحضارات خيام في العراء، ومع ذلك لا تخلو أي حضارة من معبد يعبد فيها الإله. وجود الإله أصل في كل الحضارات حتى ولو كانت وثنية. فمن الذي طبع في قلوب العباد جميعا بلا استثناء أن لهم إلها خالقا؟ هي الفطرة. وأهل العلم على أن الفطرة غرست في الخلق لما أخذ الله عز وجل من ظهر آدم كل نسمة خلقها إلى قيام الساعة، ثم استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذه بداية غرس الفطرة في نفوس الخلائق. لكن الناس من بين رجل على فطرته وهي سوية مستقيمة، وآخر على فطرة منتكسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والدليل الثاني دلالة العقل الصريحة، وقد قررنا ذلك من قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وكذلك من الدلالات إجماع الأمم على وجود خالق لهذا الخلق أو لهذا الكون. والذي يعرف أحيانا عقلا أيضا ومن الأدلة العقلية دليل السببية، يعني إذا وجدت على كرسيك قطعة من الجبن فإنك ستقطع جزما أنها لم تأتي من العدم، وإنما وجدت على الكرسي بفعل فاعل. فلو جاءك إنسان وقال جاءت من العدم لاتهمته بالجنون. فأن لعاقل أن يقضي بأن هذا الكون نشأ من العدم إذا لم تتصور ذلك في قطعة من الجبن. وبمثل هذا قد أجاب أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، النعمان بن ثابت، أجاب بعضا من الدهرية الذين أتوا ليكلموه، فأرادوا أن يكلموه في وجود الله تبارك وتعالى، فقال: أخبروني أولا عن سفينة بنهر دجلة تأتي بنفسها بلا ركبان ولا قبطان أو قائد ولا عمال، فتقود نفسها بنفسها، ثم تأتي إلى هذا الشاطئ فتحمل حمولتها بنفسها، ثم تذهب إلى الشاطئ الآخر فتفرغ الحمولة، وهكذا ذهابا وإيابا. قالوا: أمجنون أنت؟ سفينة تحرك نفسها بنفسها بلا قائد. قال: سبحان الله، تنكرون ذلك في سفينة في نهر دجلة، وتريدون أن تثبتون ذلك في هذا الكون الشاسع؟ فأقام عليهم الحجة. ففعلا هذه المسألة ما تحتاج إلى كثير عقل حتى يهتدي العبد. ولذلك الأعرابي البسيط كان يمر في الصحراء فيقول: أرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، وبحر ذات أمواج، الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، ألا يدل ذلك على الله اللطيف الخبير؟ ولذلك الله تبارك وتعالى قال: أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك؟ كيف يشكون في الله تبارك وتعالى؟ هذا أمر يتحدون به الفطرة والعقل والنقل وما تمالأ عليه جميع الناس في أقطار الأرض. سبحان الله. أيضا من الدلائل آيات الله عز وجل المنظورة، وهي التي يسمونها بدلالة الآفاق. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نسير في الأرض فننظر، وبين تبارك وتعالى عظيم خلقه في تدبيره وتقديره، فقال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وكذلك هناك دلالة الأنفس التي قال الله تبارك وتعالى مبينا لها: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأيضا من الدلالات إجابة دعوة الملهوف: أما يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر ها هنا مؤمن وكافر. لذلك الله عز وجل يجيب دعوة المضطرين مؤمنين أو كافرين. فهذا أمر يعلمه الإنسان بنفسه، يعلم أنه لجأ إلى الله عز وجل، والله كشف عنه كثيرا من الكرب. لا يلزم جميع الكرب تكشف، إنما يعلم يقينا أنه لما دعا وجد سميعا بصيرا مجيبا سبحانه وتعالى. وأيضا دلالة الرسل أن الله أرسل رسلا بمعجزات باهرة وآيات قاهرة، فالعاقل هو الذي استجاب لدعوة الرسل. ثم مع ذلك وقبله وبعده، النقل الصحيح الذي ثبت عن الله تبارك وتعالى في كتابه، وثبت عن الله بوحي إلى رسوله، فكان بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم سنة. ولذلك نقول فالله تبارك وتعالى في إثبات وجوده يدعو لذلك أو تدعو لذلك الفطرة المستقيمة والعقل الصريح والنقل الصحيح وإجماع الأمم، وكذلك ما يعلمه الإنسان بالحس من إجابة الله تبارك وتعالى دعوة الداعي. ثم نختم بالفصل التاسع، وهو الإيمان بصفات الربوبية. والله تبارك وتعالى جعلنا نستفتح كل صلاة بالفاتحة، وأولها قول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين. والرب هو الخالق المالك المدبر، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده تدبير أمور العباد جميعا، ولذلك الربوبية عامة، فيستوي في الانتماء إليها المؤمن والكافر. أما الإلهية فخاصة لأنها بفعل المؤمنين فقط، لأن فيها قصد وإرادة وطلب من العبد، فمن حققها كان مؤمنا ومن تركها كان كافرا. أما كون الله ربا فهو رب الجميع، فلذلك هو يحيي الجميع ويميت الجميع، وهو الذي يرزق الجميع، وهو الذي يعطي ويمنع ويقبض ويبسط سبحانه وتعالى، يعز ويذل، إلى كل هذه الأفعال الربانية. فهي بمقتضى ربوبيته تسير على الجميع، وبمقتضى الربوبية الله تبارك وتعالى أعطى العباد جميعا، لكنه اختص بفضله بعض عباده بالإلهية ليكونوا هم أهل الإيمان، وبالتالي هم أهل الجنان. أما الربوبية فلا يمدح بها مخلوق، إذ أنها خارجة عن إرادة المخلوق. فالربوبية قلنا معناها إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، إفراده بأفعاله تبارك وتعالى، فليست داخلة في أفعال العباد. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. كل شيء سوى الله مخلوق، والله عز وجل هو خالقه. ولذلك قال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى عن نفسه: يدبر الأمر. وقال تعالى ردا على إبطال أهل الشرك: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وهل أهل الشرك كانوا أبطل الربوبية؟ لا، أكثر المشركين على توحيد الربوبية، لكنهم انحرفوا فيها نعم، لكن جملة هم يوحدون بالربوبية، فيعترفون أن الله هو الخالق. ولذلك الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكلمهم في هذا ويشهدهم على أنفسهم على أنكم تقرون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي خلق الأرض وخلق السماء وخلق أنفسكم. فإذا كان كذلك وتقرون لله تبارك وتعالى بالخلق، فأولى بكم وأحرى أن تقروا لربكم تبارك وتعالى بالإلهية. فإذا كان الأمر كذلك، فقد قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين لا يعقلون: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله مخلوقة بأيديهم هم، وهم مخلوقون بكلمة الله تبارك وتعالى، وهم هذه الآلهة لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا. هذا يبول على الإله، وهذا يكسر ويحطم رأس الإله، وهذا يصنع إلها من عجوة فيأكله إذا جاع في آخر اليوم، وهذا يضع كلبا ميتا يعلقه على عنق الإله، وهذا وهذا، كل ذلك فعل بهذه الآلهة المزعومة، فما استطاعت أن تنفع نفسها ولا أن تدفع الضر عن نفسها. وكذلك هم لا يملكون لأحد موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس هم الذين بدأوا الناس من العدم، كما أنهم ليسوا الذين سيبعثونهم بعد الموت. فإذا تحقق العبد ذلك علم أنه يلزم من كونه أقر بربوبية الله تبارك وتعالى أن يقر بالإلهية، فلا يصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يتبع هذا الفصل فصل آخر متعلق بتوحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد الخبري، قلنا أنه الربوبية والأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه متعلق بأخبار من الله، أفعال الله أخبار نراها بأعيننا، نعم، لكن الله يخبر أنه يفعل كذا ويفعل كذا. وكذلك أسماء الله وصفات الله عز وجل بالنسبة لنا أخبار، فلكونه ارتضى هذا التقسيم جمعا مع التقسيم الآخر، فجمع الإمام بأسماء الله وصفاته أو بالتوحيد الأسماء والصفات، جعله بعد توحيد الربوبية. وهذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة، وجزاكم الله خيرا.